بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فصل في أحكام الحضانة، وهي لغة مأخوذة من الحضن بكسر الحاء وهو الجنب، لضم الحاضنة الطفل إليه، وشرعا حفظ من لا يستقل بأمر نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل وكبير ومجنون. وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته. عقد الشيخ هذا الفصل ليبين من هو أحق الناس بحضانة الطفل، وهل الأم مقدمة على الأب في هذا الأمر أم لا، ليثبت أن أحقية الأم إن لم يكن بها مانع هي أحق بتربية الولد من أبيه، وهذا في السنوات التي تكون قبل سن التمييز. فإذا ميز الولد خير ما بين أبويه. هذه المسألة فيها ولاية، فيها سلطنة، لذلك من الممكن أن تكون للرجال وأن تكون للنساء، ولكننا نرى في هذه المسألة أن النساء هن أولى بذلك، لأن المرأة هي أشفق بالمحضون وأصبر على مسألة التربية ولها خبرة بذلك واسعة، وهذه قولا واحدا تنتهي بالبلوغ والإفاقة. إذا بلغ الولد رشيدا عند ذلك له أن يسكن في أي مكان شاء، ولا يجبر أن يكون في الإقامة عند والديه. طبعا الأولى أن لا يفارق الولد والديه، لأن الفتنة إنما تكون في الانفراد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. ولذلك علينا دائما أن نؤسس الأسر وأن نوجه كما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين، وأن تكون لنا أربطة أسروية مع بعضنا البعض من أجل ألا تقع الفتنة في بيوتنا. أيضا قد يكون هنالك شيء يخاف فيه على الولد لفتنة فيه، وكذلك يخاف على الصبية أكثر. ومن هنا جعل الشارع طريقا في حفظ الولد، سواء كان الوالدان مرتبطين مع بعضهما أو كانا متفرقين أو مات أحدهما إلى غير ذلك، فمن أحق الناس بهذه التربية؟ المرأة في الواقع يلازم ولدها حضنها، ولذلك سميت الحضانة من الحضن، فأكثر ما يبقى الولد في أيامه الأولى في حضن أمه، لذلك نسب ذلك الأمر إلى هذا المجلس الذي يجلس فيه. الأم تضم الولد والطفل، ولذلك قالوا في الشرع حفظ من لا يستقل بأمر نفسه، لا يستطيع أن يأكل، لا يستطيع أن يشرب، لا يستطيع أن يستنجي، لا يستطيع أن يبعد عن نفسه أذى. هذا أحيانا يكون في الطفل، ويكون في المجنون، ويكون في الإنسان الذي وصل إلى درجة كبيرة من السن كذلك يحتاج من يكفله ويحتاج من يحفظه. قال: وإذا فارق الرجل زوجته، عندما تكون المرأة مع زوجها لا خلاف في مسألة الحضانة، فالولد يتربى في كنف أبيه وأمه، لكن عند المفارقة، عند الطلاق، عند الخلع، عند اللعان، يعني شيء من هذا الأمر، عند الردة، عند الإسلام، هذا الأمر يختلف أيضا باختلاف الأديان. ربما نحن كمسلمين من الممكن أن يتزوج الرجل بكتابية، من الممكن أن يكون أصله ومع زوجته بدين آخر، أسلم أحدهما، فأين يكون الولد إلى غير ذلك؟ فإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد، قولا واحدا نحن بالنسبة للإنفاق شيء وللحضانة شيء آخر، يجب علينا في البداية أن نفرق بينهما. إن كان الولد غنيا عند ذلك الإنفاق إنما يكون عليه من ماله. قد يقول قائل: كيف يكون هذا الولد الصغير غنيا؟ لو مات أحد أبويه وخلف له مالا، فكم من ولد صغير رضيع وربما لم ينزل إلى هذه الحياة الدنيا، وقبل أن ينزل وقف له مال كثير، كما نقرأ في علم الفرائض في وقف المال من أجل الحمل. فمثلا رجل غني تزوج بامرأة ومات وهي حامل، لا نوزع لأحد شيئا من الميراث إلا للأب والأم، فهما أصحاب فروض، وللزوجة بحدها الأدنى طبعا، يعني نحسب أن له ولد، وبعد ذلك يبقى هذا المال موقوفا لهذا الابن، فهو يستحق كل الباقي. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى عصبة ذكر. فيولد هذا الولد غنيا إن كان والده غني بها، إن كان والده غنيا بهذه الحالة مثلا. قد يوهب هذا الولد، قد تكون له وصية من أحد الأقارب فيكون له مال، وأبوه وأمه على قيد الحياة، فهل يكلف الأب والأم أن ينفق على الولد الغني الصغير؟ لا، إنما يصرف عليه من ماله. لكن مسألة الحضانة مسألة رعاية، مسألة تربية، مسألة شفقة، مسألة إحسان، مسألة يعني ينبغي علينا أن نتفق عليها وألا نختلف. فحدد الشارع أمرا لهذا كله. قال: إذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانته. قال: ما معنى الحضانة؟ قال: تنميته بما يصلحه، يعني بتعهده، بطعامه وشرابه وغسل بدنه وثوبه وتمريضه وغير ذلك من مصالحه، هذا معنى الحضانة. وهذا الأب كله ليس قادرا عليه، وإنما التي تقدر على ذلك من الأم، ولذلك نجعل هذا الولد عند أمه حتى في حال الخلع. ومؤنة الحضانة على من عليه نفقة الطفل. من عليه النفقة؟ قال ربنا سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فقال ربنا، ما قال وعلى المولود لهما، إلى من ينتسب هذا الولد؟ ينتسب إلى أبيه، وعندما ينتسب إلى أبيه فأبوه أحق بالنفقة عليه، ما دام له أب وهو في سن صغيرة، عند ذلك ينبغي أن ينفق الولد عليه. فإن لم يوجد الأب مثلا، وجد الجد فهو من الأصول، والجد يكلف بالنفقة على من؟ على هذا الولد. وهكذا هنالك ترتيب بالنفقات حتى تكون على أغنياء المسلمين ومياسيرهم. طبعا الأم نحن نتكلم في الدرجة الأولى، فإن لم يكن هنالك أم كان بعد ذلك أمها، وأم الأم مقدمة على أم الأب. أم الأم في هذه المسألة مقدمة على أم الأم. وإذا كانت الأم تقدم على الأب وأم الأم تكون بعد الأم فهي أوفر أيضا بالشفقة على مين؟ على سبطها، يعني على ولد بنتها. طبعا نحن عندنا من الأمهات أمهات وارثات وأمهات من ذوي الأرحام. الأمهات الوارثات نسميهم الجدات، والجدات هم إما أن تكون هذه أم أو أم أب، يعني لا تنتقل إلى أم الأب إلا بعد عدم وجود أم الأم أو أمه، يعني أم تكون أولى بمسألة الحضانة. وهذا في النساء قد لا يتصور الإنسان فرق كبير في السن، فربما تكون أم وهي قادرة على الحضانة وقادرة على الشفقة. أما إذا كانت هذه الأم غير وارثة، من هي الأم غير الوارثة؟ وهي التي يعدها الإمام الشافعي رحمة الله عليه من الصنف الثاني من ذوي الأرحام، وهي كل جدة تخلل بينها وبين الوارثة من جد رحمي. من هو الجد الرحمي؟ هو أب الأم. يعني الآن لها هذا الولد له جد لأمه، أم جده لأمه هذه ليست وارثة بل هي من ذوي الأرحام لأنه تخلل. لما نقول إحنا جد أم بينما هنا ماذا نقول؟ هنا أم أبي الأم، أم أبي الأم عند ذلك هذه الجدة ليست وارثة وهي من ذوي الأرحام، فلا تكون مقدمة على الجدة الوارثة بحال من الأحوال. كذلك نستطيع أن نتوسع في ذلك فنأخذ باب الإخوة وأبناء الإخوة والأخت وكذلك بنت الأخت، ثم ننظر في مسألة المحارم، فربما نقدم بعض الناس وهم أدنى من بعض. مثلا إن كانت أنثى فهل توضع عند العصبات عند بنت عمها؟ لا، لأن عند ابن عمها، لأن ابن العم بالأصل هو إنسان يمكن أن يتم أنه قريب بالنسبة للنسب، لكنه يعني في مسألة أخرى يحل له الزواج منها، ويخشى عليه مثلا من مسألة الفتنة، ولذلك تقدم في القرابة الأنثى على الذكر. فلو كان عندنا أخت وأخ من نقدم؟ الأخت مقدمة على الأخ. لو كان عندنا بنت أخ وابن أخ، بنت أخ وابن أخ تقدم بنت الأخ على ابن الأخ، وهكذا لسببين: أولا بالنسبة للأنثى عدم الفتنة، وبالنسبة لمسألة ثانية فإن الأنثى هي أصبر وأبصر بما تفعله بمن؟ بهذا الولد. طبعا هذا البحث القضاء فيه مرتب بترتيب عجيب، وطبعا كله مأخوذ من الشريعة الإسلامية، ومن يوجد في أسرته شيء من هذا يرى كيف تنتقل، خاصة إذا حدثت الوفيات، كيف تنتقل هذه الحضانة من شخص إلى شخص آخر. الحضانة شيء كما قلنا، والنفقة شيء آخر، لذلك قال الشيخ: ومؤنة الحضانة على من عليه نفقة الطفل. من عليه؟ على الأب، على أولا على نفسه إن كان معه مال، لا يوجد معه مال على أبيه، لا يوجد مع الأب على الجد، وهكذا. نعم، على من عليه نفقة الطفل. وإذا امتنعت الزوجة من حضانة ولدها انتقلت الحضانة لأمهاتها. يعني عندما تقول أنا لا أريد أن، لسبب من الأسباب، كأن دعيت إلى الزواج بعد فراق زوجها، وزوجها الآخر لا يرغب أن يعني تصطحب معه أحد من أولاد زوجها الأول، عند ذلك نقول تنتقل الحضانة إلى أمهاتها، إلى أمها ثم إلى أم أمها، وتستمر حضانة الزوجة. إلى مضي 7 سنين. ما هو السبب في ذلك؟ عندنا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بعدة أشكال. ترى أن الطيور يحتاج الولد إلى رعاية من أمه وأبيه، وتحتاج ترى الحيوانات بحاجة إلى من؟ إلى الأم فقط. وتجد أن الولد يحتاج إلى حضانة بالإنسان، إلى حضانة أمه من جهة ونفقة أبيه من جهة أخرى. طيب ما هو السن؟ وترى أن الحيوانات بعد فترة معينة، بعد ساعات أحيانا، بعد أيام، بعد أسابيع، الطير قادر على الطيران، الحيوان قادر على أن يأتي بطعامه وشرابه، بينما الولد ربما يصير في سن البلوغ وهو عاجز عن تأمين قوت نفسه، ولذلك يعيش الولد مع من؟ مع أهله. ولذلك حدد الشارع الفترة الأولى في الحضانة إلى 7 سنين، وعبر بها المصنف، هو عوض أن يقول إلى سن التمييز قال إلى 7 سنين. غالبا في ابن 7 سنين الآن يرسل إلى المدرسة الآن، وإرساله إلى المدرسة معنى ذلك عرف الطريق تقريبا، وصار يأكل، لو كان معه شطير الطعام يأكلها، وإذا أراد أن يقضي حاجة يدخل لوحده فيقضي الحاجة. طبعا ولو كانت في البدايات، فربما بعض الأولاد يتميز عن بعض، بعض الأولاد يكون في 4 أحسن من ولد آخر في 10 يعني، لكن الغالب في الأولاد أن السن الذي يميز فيه الولد يكون قريبا من سن 7. ولذلك قبل سن 7 يحرم على الناس أن يدخلوا أولادهم إلى المساجد، لأنهم لا يأمنون من تلويثهم المساجد. فبهذه الحالة، أما إذا أمن التلويث فهذا خلاف الأولى، يعني مكروه هذا الأمر، لأن الولد لا ينضبط أصلا في المسجد. أما إذا دخل الولد فإننا لا نستطيع أن نمنعه، ولقد كان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من يدخل من أسباطه، وربما من ربما يعني يتعلق بجده أثناء صلاته، وربما كان يحمل أمامة رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم في قيامه وقعوده. هذا أمر لا يستطيع الإنسان أن ينفك عنه، ولكن الأصل أن يتعمد الإنسان أن يأتي بولد غير مميز إلى المسجد، هذا لا يجوز، لأن التمييز يقع فيها غالبا. لكن المدار إنما هو على التمييز، سواء حصل قبل 7 سنين أو بعدها. ثم بعدها يعني المدار على التمييز، لكن الحاكم الآن لا نستطيع في القضاء أن نقول والله هذا ميز، بيصير كل يوم خلاف والقاضي لا ينتهي، كل أسبوع بدنا نعرض الولد، بقى بصير على التمييز وعدم التمييز. لذلك جعلوا له حدا فقالوا سن التمييز 7 سنوات. ثم أما إذا كان الولد فيه مشكلة بعد 7 سنوات، عند ذلك يعرض على القاضي، فإما أن يبقى عند أمه أو يأخذه والده. ثم بعدها يخير المميز، يخير ما بين أبويه، فأيهما اختار سلم إليه. أحيانا يقول أنا بدي أبي أمي مع بعضهما البعض، عند ذلك يقرع بينهما. طبعا عندما نقول تربية هنالك أشياء تحتاج إلى ضبط، فمثلا الولد يحتاج إلى تعليم، إما تعليم العلم بشكل عام أو تعليم صنعة من الصنعات، فيحتاج إلى تعليم مهنة أبيه من أجل أن يتابع حياته. والأم ربما تفسد الولد في مسألة التربية، ولذلك الأب أحق في وجوده عنده نهارا، والأم في تربيته مثلا ليلا، فما يحتاج الولد ليلا إلى أمه كالذي يحتاج الولد فيه إلى أبيه. ولو ترك الأولاد إلى أمهاتهم ربما ما تعلم ولد. طبعا هذه ليست قاعدة مضطردة، لكن أحيانا يحتاج الولد ما بين الحنان أحيانا، وما بين الشدة والقسوة أحيانا أخر، من أجل أنه يعيش ما بين الأمرين معا. فإن كان في أحد الأبوين نقص، أو نقص كجنون، فالحق للآخر. لما بيصير في عنا مشكلة هذا النقص، أحيانا النقص في العقل، نقص في الدين، أي شيء، فما دام النقص قائما به، عندما كان يكون النقص قائم بأحد الأبوين، والله أب صير نقول له هو أحق مثلا بمجنون فهو أحق بالتربية، لا ليس أحق بالتربية، حتى لو لم يكن هنالك مشكلة فإنه لا يستطيع، من هنالك هو بحاجة إلى من يرعاه لا بأن يرعى أحد مثلا. كذلك الأمها، وإذا لم يكن الأب موجود، وإذا لم يكن الأب موجودا خير الولد بين الجد والأم، دائما الجد ينزل منزلة الأب. كان صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فهذا هو ابن عبد الله، مع ذلك كان ينسب نفسه إلى جده، فالجد يسمى أبا. ومع هذا الحنفية جعلوا الجد مقام الأب حتى في الميراث تماما، ولم يجعلوا نصيبا للإخوة عند وجود الجد. وكذا يقع التخيير بين الأم ومن على حاشية النسب كأخ وعم، يعني عندما يكون هنالك خلاف وانتهى السن، عند ذلك هل يأخذه أخوه، هل يأخذه عمه، من يأخذه من أقاربه، أم يبقى عند أمه؟ هذه المسألة هنالك أيضا يقع التخيير بين الأم وهؤلاء. إذا عرفنا هذا بشكل بسيط، التوسعة فيه تحتاج إلى كلام كبير، لكن هذا جملة نستطيع أن نأخذها كقاعدة نستطيع أن نسير عليها. ينبغي علينا أن نعرف هذا الحاضن الذي يحضن هذا الطفل بماذا يتمتع من شروط. ولذلك قال وشرائط الحضانة. طبعا الحضانة بالدرجة الأولى نوع من التربية، وهذا النوع من التربية يحتاج إلى أمانة ويحتاج إلى عفة، وإذا يعني يحتاج هذا الأمر إلى هذه الأمور جملة. طيب سنقرأ واحدة من هذه الشرائط. فقال وشرائط الحضانة سبع، أحدها العقل. نحن إنما نجعل الولد من أجل أن ننمي عنده العقل وننمي عنده التدريب على هذه الحياة، والمجنون يحتاج إلى من يرعاه، فكيف يرعى غيره؟ لذلك لابد أن يكون الحاضن أو الحاضنة تكون عاقلة، هذا بالدرجة الأولى. فلا حضانة لمجنونة أطبق جنونها أو تقطع. أحيانا من الممكن أن تجن مثلا في الأسبوع يوما أو في الشهر أيام، هذا تقطع الجنون، أو يعني يستمر الجنون، استمر أو تقطع نعم. أما لو كان هنالك عندها مشكلة كأنه يحدث لها في السنة يوم أو يومين، هذا اليوم أو اليومين لسبب من الأسباب، يعني مثل بعض الناس تلاقي خثرة في جلطة في كذا تدور، أحيانا تؤثر في يوم أو يومين على بعض المدركات، عند ذلك نقول هذا اليوم وهذا اليومين أيضا لا يؤثران في مسألة الحضانة، لأن العبرة بالغالب، والغالب هذه المرأة عاقلة ولا تنسب إلى الجنون. لذلك قال كيوم في سنة، فإن قل جنونها كيوم في سنة لم يبطل حق الحضانة لذلك. هذا شيء. قال والثاني الحرية. طبعا نحن نعلم أن الرجل يحق له أن يتزوج الأمة ويحق له أن يتزوج الحرة، لكن الأمة بشروط. لو كانت هذه الأم أمة، عند ذلك لا قدرة لها على ضبط وقتها، بل هي مشغولة بخدمة سيدها، فسواء كانت هذه الحضانة مبعضة يعني لها جزء من العبودية أو كاملة، فلا حضانة لرقيقة وإن أذن لها سيدها في هذه الحضانة، فقد يتغير إذنه يعني من وقت إلى آخر، وهي لا تملك أمر نفسها حتى تملك أمر غيرها. وكل أنواع يعني الإماء بدرجة واحدة في هذا الأمر. قال بعد ذلك والثالث الدين، فلا حضانة لكافرة على مسلم. الأصل مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهن عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. هنالك تعليم على الصدق، تعليم على الأخلاق، تعليم على الطهارة، تعليم على التوحيد. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه إما أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يبقيانه مسلما، فلا نأتي بصاحب فطرة سليمة ونضعه عند أم كافرة. إذن فلا حضانة لكافرة على مسلم. أيضا الرابع والخامس الأمانة والعفة. أيضا البنات خاصة تحتاج إلى مسألة هامة، فتتعلم الشرف وتتعلم الأخلاق، فإذا كانت هذه الحاضنة فاسقة وليست بأمينة، والفاسق هو الذي يصر على صغيرة أو يرتكب كبيرة. ولذلك ينبغي، وإن كان العفة والأمانة يشتركان في كثير من الأمور، فإننا نستطيع أن نعبر عن هذا فنقول لا ولاية لفاسق، لا ولاية لفاسق، نعم، ولا حضانة لفاسق. ولا يشترط في الحضانة تحقق العدالة الباطنة، بل تكفي العدالة الظاهرة. هل كلنا نرى بعضنا البعض؟ الحمد لله، نتكلم عن بعضنا بحالة حسنة، وربما لو نظر كل واحد إلينا وانفضح أمره تماما، فما من واحد إلا وله معصية قد يصر عليها، قد يحافظ على هذه الصغيرة، قد يستتر بها عن أعين الناس، والله سبحانه وتعالى هو الستار. هل نكلف أن نبحث عن بواطن الأمور؟ لا، الأصل في الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. فينبغي علينا ألا نتهم أحد إلا إذا بالفعل لاحظنا منه ذلك، والعدالة الظاهرة تكفي في المجتمع، ولا حاجة إلى التحقق من العدالة الباطنة تماما. يعني القاضي أحيانا، هل هذا الفلان عدل؟ قال له عدل. عند ذلك بيقول له أعطيني اثنين يشهدون بالعدالة أو يزكونك، فيأتي اثنان ممن يعرف في المجتمع، يقول والله فلان نشهد فيه الخير والصلاح مثلا، فهل يعلمونه تماما؟ لا يعلمونه تماما، لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إذا ثبتت العدالة الظاهرة عند القاضي تكفي. أيضا الإقامة في بلد مميز، يعني في هذه الحالة والله الأم تريد أن تسافر مثلا مع زوجها أو إلى بلد آخر، فهل تأخذ هذا الولد معها؟ لا، بأن يكون أبواه مقيمين في بلد واحد، فلو أراد أحدهما سفر حاجة مثلا، هنالك سفر لا للنقلة وإنما للحاجة، سفر حج لأداء الفريضة، سفر عمرة لأداء الفريضة، سفر التجارة، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ربما يكون هذا السفر طويلا وقد يكون قصيرا. لا يشترط فيه مثلا مسألة مسافة قصر وغير مسافة قصر، نحن كم يتغيب هذا الأب عن ولده. نعم، كان الولد المميز وغيره مع المقيم من الأبوين حتى يعود المسافر منهما، يعني لو أراد أحدهما أن يسافر عليه أن يودعه عند الآخر بينما يعود. ولو أراد أحد الأبوين سفر نقلة، تصير أحيانا بسبب الحروب، بسبب الجوائح، بسبب الأرزاق، ينتقل من بلد إلى بلد آخر، عند ذلك نقول من يعني الآن كما نقول والله واحد هاجر من منطقة إلى أخرى، هذا هاجر إلى المغرب والمغربي هاجر إلى المشرق، هذا ترى فيه كثير في المجتمعات. عند ذلك من الأولى؟ عند من سيستقر نهائيا؟ سيستقر عند الأب، فالأب أولى من الأم بحضانته عند سفر النقلة، عند ذلك ينتزعه منها. أيضا الشرط السابع الخلو، أي خلو أم مميز من زوج ليس من محارم الطفل، يعني أحيانا من الممكن أن تتزوج يعني يطلقها زوجها، ربما يتزوجها أخوه أو عمه مثلا، ممكن هذا ممكن، فيكون من محارم الطفل أو خاله، نعم، أي واحد من هؤلاء الذين يحق لهم أن يتزوجوا بها، فإن نكحت شخصا من محارمه عند ذلك لو يعني ينتقل الولاية إليه أحيانا، فكعم الطفل أو ابن عمه أو ابن أخيه، ورضي كل منهم بالمميز عند ذلك، يعني رضي الأب ورضي من؟ كذلك هذا العم للطفل رضي بأن يكون ذلك الولد عنده، فلا تسقط حضانتها بذلك. يعني إذا رضي زوجها بهذه المسألة، عم الطفل ابن العم هو الذي راضي، الزوج الثاني رضي بأن يكون قريبه ابن قريبه الآن، وهو ممن تنتقل إليه الحضانة لو مات الأب، ورضي ببقاء ذلك الولد، عند ذلك نقول لا تسقط هذه الحضانة. فإن اختل شرط من هذه الشروط السبعة، سفر، خلو من يعني زواج، جنون، إلى غير ذلك، سقطت حضانتها كما تقدم شرحه مفصلا. إذن هذا أيضا ربما يكون هنالك مانع يزول المانع، تزوجت سقطت حضانتها، عند ذلك عادت تعود الحضانة مثل النفقة، تعود مرة ثانية، جنت أفاقت تعود حضانتها، يعني كل ما صار معها، سافرت ثم أقامت تعود حضانتها، ما بموت حق وراء مطالب، هذه هي القاعدة العامة، ما دامت هي تطالب بحضانة ولدها تستطيع أن تأخذها. بهذا ننتهي من كل هذا الفصل الذي يتعلق بالنكاح والنفقة والطلاق والعدة، وننتقل إلى قسم جديد من أقسام الفقه، وهو قسم الجنايات، وهو الذي يعني يتلخص في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. طبعا القصاص، كتب عليكم القصاص، هذا القصاص الذي تراه يعني لا يوجد في أمة من الأمم ولا في دين من الأديان، ولذلك سنرى هذا البحث مفصلا. لكم في القصاص حياة، في القصاص حياة، لا يشترط موت، بل ربما أدنى من ذلك أو أكثر، عند ذلك تستطيع أن تأخذ كل مسألة على حدتها، وهذا ما عبر الفقهاء عنه بفصول كثيرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بتعلم شريعة دين الله تبارك وتعالى، إنه على ما يشاء قدير. اللهم ارزقنا العمل بها والإخلاص في تعلمها وتعليمها، وارزقنا العمل بها، وارزق حكامنا أن يعملوا وفق هذه الشريعة الغراء، حتى نكون خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله، والحمد لله رب العالمين.